فعندما تسيبينه من نفس الرقم ولا من رقم تاني؟ ايوه على نفس الرقم. الله ابو حميد ازيك عامل ايه؟ انا كويس، انت كويس يا ماك؟ عاش من شافك يا هلا. ايه الغيبه الطويله دي؟ والله تقدر تقول حياتي كانت ماشيه كويس عشان كده ما كنتش بطلب. ايوه بقى عملت كل من كريب ولما الدنيا تبوظ تجيلي. انت عرفت. طب ودلوقتي حياتك باظت؟ اداش ملك. شوف ابو حميد ولا يهمك، عيط على كتفي براحتك، قولي بس انت المشكله واجيب لك الوجبه اللي تعالجها لك. يعني هل هو بريك اب ازود لك سندي مع الاوردر، ولا هو ضغط شغل اجيب لك هابي ميل ترجعك لايام الطفوله وكده؟ انا عندي أزمة وجودية. يا ساتر يا رب. حالة طوارئ، حالة طوارئ. الحقني أرجوك. ركز معايا أنا هلحقك. كده إحنا محتاجين 2 كوكو لارج، سندوتشين صغيرين دبل، وعندنا 2 بطاطس، واحد من كيشيك فراولة، واحد من كيشيك فانيليا، واحد من كيشيك شوكولاتة. أسحب تاني؟ وزود بطاطس لو سمحت. متخافش يا أبو حميد، هنسيب لك بطاطس جوه الكيس عشان لما تخلص البطاطس اللي جوه العلبة تلاقي إن لسه في بطاطس جوه الكيس. أيش رايك؟ أبدا، هكتبها لك دلوقتي حالا. يا أمل يا أبو حميد يا حبيبي، أجيب لك كامبك تيستي. عندكم كامبك تيستي؟ عندنا كامبك تيستي. هجيب لك كل اللي عندنا. أنا عايز ناجتس. عايز كام؟ عندكم كام ناجتس؟ عندنا كام ناجتس؟ هجيب لك كل اللي عندنا حبيبي. ربنا يخليك ليا دايما يا مهك. يا راجل ده واجبي، ما تقولش كده. انت اللي بتنجدنا يا صاحبي. يا عم انت بس اهم حاجه تقوم لنا بالصح. والله انا ما انا عارف اشكرك ازاي. يا راجل احنا عندنا كام ابو حميد؟ عندكم كام ابو حميد؟ احنا عندنا كام ابو حميد؟ هوصلهم لك كلهم مع البيك تيست. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، الحلقة دي هتوصل لك قبل ميعادها. ليه بقى؟ لأن احنا هنتكلم عن أسرع ديليفري في مصر. لا عزيزي مش حالي معلول، بتكلم على ماكدونالدز عادي. طبعا واحد يقول لي أبو عميد دفعوا لك كام عشان تعمل الحلقة دي؟ والله العظيم يا عزيزي كلمتهم وردوش حتى بعتوا لي وجبة. دول ما شكر فيكم. هتكلم عن ريتشارد وموريس الآباء المؤسسين، قالوا لي ولا حتى تارتر سوس. ليه طيب هاتوا لي التارتر؟ عزيزي الخواجة ده عمره ما كان جدع. أنا كنت بعمل حلقة ناصر البرنس تجي عمل بريك وتش تش المرخيه بنفسه. حكايه ماكدونالدز بتبتدي من اواخر ثلاثينيات القرن الماضي لما عائله باتريك ماكدونالدز وابنه ريتشارد وموريس انتقلت من نيو هامشير لهوليوود كاليفورنيا. الاولاد وقتها كانوا فرحين جدا، بقول احنا في هوليوود، وكانوا بيحلموا زي اي حد عايش في هوليوود بوظيفه الاحلام. تفتكر هيعمل ايه يا عزيزي؟ هنبيع برجر ونحمر بطاطس ونسوب ميلكي شيك؟ لا طبعا، هيشتغلوا في استوديو موشن جرافيكس. الاب سابهم يحلموا هذا الحلم الهوليوودي وقرر بقى هو اللي يبيع برجر ويحمر. ما كانش يعرف ان عربية البرجر دي هتغير عالم بيزنس المطاعم للأبد. سنة 1947 العربية كانت كبرت وبقت محل اسمه ماكدونالدز باربيكيو، والأولاد لقوا المطعم بيكبر فقرروا يسيبوهم من السينما وعالم هوليوود السحري ويرجعوا للواقع، أو بمعنى أصح يرجعوا للجريل ويمسكوا محل أبوهم زي أي ابن بار. خليني أقول لك يا عزيزي إن بعد الحرب العالمية الثانية نمط أكل الناس ابتدى يتغير. الأسر اللي كانت متعودة على الأكل داخل البيوت وقت الغداء بقت بتحب أكتر إن هم يروحوا يتغدوا أو يأكلوا في أي مطعم. ده طبعاً أدى لازدهار المطاعم وعمل منافسة بينهم، والأخوين ديك وماك كانت عينهم على الشباب، الشباب المهووس بفكرة الكار ديليفري. يعني تخيل يا عزيزي تقف قدام المطعم بالعربية بتاعتك وبعدين يجي لك ويتر أو ويترس ويقول لك طلبك يا فندم، وياخد الطلب ويطلع يجيب لك الأكل لحد عندك في العربية. لا لا لا لا، هذا ما لم نسمع به من قبل. فلسفتهم في البيع كان زي فلسفة الحاج محمد الأسيوطي في فيلم يا رب ولد، لما قال لك بيع كتير واكسب قليل تكسب كتير. اعمل بقى الموضوع ده بكميات كبيرة وبسرعه فتكسب اسرع واكتر. طب ونفذوا ده ازاي؟ انا هقول لك. ماك وديك لاحظوا ان اكتر حاجه بتدعم المنيو بتاعهم اللي كان فيه اكتر من 25 صنف هو الهمبرجر والشيبسي والقهوه والابل باي، فقرروا يستبعدوا الاصناف اللي مش بايعه قوي وقرروا يقلصوا المنيو لست حاجات بس، واعتمدوا على البرجر والتشيز برجر عشان يحطوا فيهم كل تركيزهم. ولاحقا عملوا الميلكي شيك بدل العصير وغيروا الشيبسي بالفرنش فرايز. طبعا انت دي بتروح ماك مشاوير عشان تدوقها، بس الاخوين كانوا حاسين لسه في حاجه ناقصه، عايزين نقلل وقت صناعه الساندوتش الواحد. فبدل ما نخلي شخص واحد بس يعمل سندويش واحد بس، لا هيبقوا خمسه. قال لا، طب ازاي ده هيقلل وقت صناعه السندوتش؟ بحسبه بسيطه يا عزيزي، السندوتش الواحد بياخد في ايد الشيف حوالي 5 دقايق. اذا لو جبت 5 شيفات وقسمت السندوتش لخمس مراحل، فبدل ما الشيف يعمل مرحله ورا مرحله هتخلي كل شيف يعمل مرحله واحده بس. وده يا عزيزي هيوفر 3 حاجات مهمين جدا. اولا والاهم السرعه، ثانيا انت مش محتاج تجيب شيف محترف باجر كبير، انت محتاج 5 رجاله حلوين جدعان كده، رجاله واحد يقلب البرجر، واحد يظبط العيش، مسؤول الكاتشب، اخصائي المخلل، كامل وهم الخامس اللي بيقفل الساندوتش. كل واحد بيسلم مرحلته للمرحله اللي بعده. واللي ساعدهم في ده طبعا تصميم المطبخ. ديك وماك اعادوا تصميم مطبخ المطعم، رسموه على ارضيه ملعب تنس كبير بحيث ان الديزاين الجديد ده يساعد ان الحركه تبقى سهله وسلسه. وبكده الاخوين نجحوا في ان هم يخلوا عمليه صناعه الساندوتش اسرع. السيستم الجديد بتاعهم سموه سبيدي، وكان سيستم ناجح جدا. واحد اسباب نجاحه ان انت ممكن تعتمد فيه على الشباب اللي ما عندهمش خبره، كفايه يكونوا فاهمين وسرعة، مش محتاج موهبه، وبالتالي دول هياخدوا اجور اقل. فالفكره دي وفرت فرص عمل لقطاع كبير جدا من الطلاب، ده غير كبار السن اللي ممكن يقفوا على الكاشير. السيستم قرب يكمل بس لسه كان في مشكله صغيره، والمشكله دي هي تعديل اللي هم عملوه وتسبب لهم في مشاكل كتيره مع الزباين في الاول. تخيل كده عزيزي، تروح مطعمك المفضل تفضل تزمر وتستنى لما حد يطلع لك زي كل يوم، بس ما حدش يجي فتتعصب تنسى تتخلي معاهم. اول ما تدخل المطعم تلاقي حد بيبتسم لك ويقول لك ازاي اقدر اخدمك. تخدمني يا حبيبي؟ ما انا بقالي ساعه واقف زي ما اقول لك، وحد طلع ياخد مني الاورد، فين الويترز؟ فيقول لك بابتسامه بارده وهاديه، لو بتسال على الويترز فما عادش في ويترز، ولو بتسال على البنات الحلوه اللي كنت تيجي تشوفهم فدول كمان راحوا. احنا بقينا دلوقتي نظام خدمة ذاتية. help yourself. طبعا تسأل عن السبب، يقول لك معلش ده تعديل بسيط. طيب يا جماعة انا عايز اطلب الستيك بتاعي. لا ما هو برضو في تعديل بسيط، ما بقيناش نبيع ستيك. لا بقى تعمل الشغل بقى، انتوا كده بتربوا الزبون وانا جاي اتربى، عندكم ايه طيب؟ رجعان يقول لك يا فندم معلش احنا بنبيع شطائر برجر بس. خد بالك يا عزيزي ان احنا وقتها بنتكلم على سنه حاجه 40. طبعا هذا الكلام وقتها ما عجبش كبار السن، ولكن كان جدا مع الشباب لانه خفض من سعر الهامبرجر، بقى سعره وقتها 15 سنت بس. ما انت مش محتاج بقى البهرجه بتاعه البنات الحلوين وواحد ويتر يطلع وياخد الاوردر ويرجع، كله هيلب يور سيلف. ومع الكواليتي الجيده والسعر القليل المبيعات ارتفعت وهوب الارباح نطت في السماء، خصوصا ان انت ما عدتش محتاج تقف نص ساعه عشان يجي دورك، وكمان نص ساعه زيهم عشان الاكل يجهز. كمان المطعم بقى بيستخدم العبوات البلاستيكيه، فانت بقى مش محتاج تستنى عشان ترجع الطبق بعد ما تخلص اكل وجبتك في عبواتك وتتكل على الله. كل ده خلى الدنيا تمشي مع ماك، والسيستم الجديد سبيدي خلى الدنيا تشتغل زي الفل، والتعديلات عدت. الخطوه الجايه بقى كان ان هم يجيبوا مكان ميلك شيك يكون اوتوماتيك عشان يلحقوا على الاخبار التاريخي. كانوا عايزين مكان ميلك شيك يطلع اكبر عدد ممكن من الكوبايات في نفس الوقت، فبيكلموا واحد اسمه ري كروك. افتكر الاسم ده كويس يا عزيزي، ده اهم من كل الناس اللي احنا قلناها. ري كروك ده كان مندوب من شركه برنس كاسل اللي بتبيع مكان ميلك شيك. المكنه منهم كانت بتعمل 4 كوبايات في المره الواحده. وبكام بقى المكنه دي يا عم ري؟ بقد كده، كلمه من هنا على كلمه من هنا. قال له الحكايه، قال له الروايه، قالوا له طب هات 8 يا عم ري، وهم اصلا كانوا واخدين 2. ري كروك استغرب جدا من الرقم ده، خصوصا انه كان بيعاني ومش عارف يبيع ولا مكنه. ده لما كان بيكلمني مطعم عايز مكنه ميلك شيك كنت بعمل فرح في المنطقه عندنا، دول عايزين 8. في حاجه مهمه شدت ري كروك للمطعم ده، تفتكر يا عزيز الجودة ولا السرعة ولا السعر؟ لا، ما هو المطعم بيبيع كل الميلك شيك ده. ريكروك حاسس ان في حاجه غريبه في المطعم، فراح سان برناندينيو في كاليفورنيا مخصوص عشان يشوف ايه المطعم ده. وبالفعل يروح روك ويقع في غرام هذا المطعم اللي كان شايفه طفره، قد ايه المطبخ متقسم ومتاسس صح، وازاي في تناغم وكيمياء بين كل عناصر المطبخ. خليه نحل متكامله كل هدفها انها تطلع لك تشيز برجر في اسرع وقت ممكن. ومن هنا يبدا ريكروك رحلته في عالم المطاعم. ريكروك كانت رؤيته توسعيه وبعيده، عكس الاخوين ماكدونالدز اللي كانوا عايزين يعملوا برجر ويناموا وكانوا مبسوطين المطعم شغال اللهم صل على النبي. ريك روك كان شايف عكس كده تماما، المطعم ده لازم يكبر. ما خبيش عليك يا عزيزي، ريك روك ما كانش همه المطعم يكبر قوي، ما كانش مهتم بالبراند ولا بالكلام ده خالص. تفتكر بقى كان عينه على ايه؟ توسع، يعني مطاعم كتير. مطاعم كتير يعني نبيع مكان ميلك شيك كتير ونعب على وش الدنيا بقى. فقال لهم ري، ايه رايكم نتعشى سوا في مطعم؟ قالوا له واحنا فاتحينها فرارج يا اسطى، ما احنا عندنا مطعم. المهم بيتعشوا سوا، وبتدي عمك ري يشرح لهم كل تخيلاته وطموحاته تجاه المطعم وكمان احلامه التوسعيه. يبص على عمك ماك يلاقيه سرحان وماسك اخوه وعمالين يتكلموا على العشاء اللي بياكلوه، يلاقيه تدفعوا اللقمه. يا جدع انت وهو مش عايزين تكبروا؟ طب اكبروا لي على الاقل. قال له بصراحه كده احنا مش عايزين قلق، احنا بناخد دخل محترم، مش عايزين نفضل نفتح مطعم ورا مطعم وصداع. فعمك ري قال لهم ومين قال انكم هتصدعوا؟ مين قال اصلا انكم هتديروا المطاعم دي؟ وقام قايل لهم الكلمه السحريه، الكلمه اللي هتغير العالم كله وتفتح الباب لصناعه تتجاوز الان سنويا ما يقارب النص تريليون دولار. التريليون ده عزيزي 1000 مليار، المليار 1000 مليون، المليون 1000 1000. ايه بقى الكلمه اللي دخلتنا في الحسابات دي كلها؟ الفرانشايز، او ما يعرف بحق الامتياز. حق الامتياز ده ببساطه يا عزيزي هو انك تبيع الاسم مقابل نسبه من الارباح، بتدي احد الاشخاص حق في استخدام اسمك واللوجو بتاعك بشرط انه يلتزم بالمنيو والمواصفات والاسعار اللي انت محددها، وبتاخد مقابل ده نسبه من الارباح. واي حد بقى عايز يعمل فرانشايز من الدحيح انا موافق. بتاخد نسبه كام يا ابو حميد؟ باخد 100%. تخيل بقى باسمك التحيح وبتمشي بقى بتفاح وخيار في الشارع. بس خد بالك يا عزيزي ان احنا دلوقتي بنتكلم في الخمسينيات، الفكره دي كانت ثوريه جدا وقتها. نرجع للعشوه بتاعت عمك ري والاخوين ماكدونالدز، ايه اللي نومتهم كانت نومه عوافي، وقالوا له يعني ما احنا جربنا قبل كده في فينيكس وكاليفورنيا وتصدعنا وترزينا، والفرانشايزيز الاشخاص اللي واخدين حق الامتياز مطلعين عينينا وعاملينها برجر، ده احنا مش عارفين ندور الحاجات اللي معانا اصلا، تقول افتح جديد. ري خاف من قله طموحهم وبدا يحاول معاهم بطرق تانية. خد بالك يا عزيزي هو بيخطط لايه من كل ده؟ الهاتي لو كبرت وفتحت مطاعم كتير هيشتروا مكان ميلك شيك كتير، ونبيع بقى واخد العموله واروح اصيف. ريك كان هيموت ويبيع مكنه ميلك شيك، بس طموحهم الغلبان حسسه بالخطر فقال لهم انا عندي اقتراح، ما تشوفوا لكم حد ثقه يدير لكم الفرانشايزز دي مقابل نسبه بسيطه. قالوا له ومين مغفل يرضى يعمل حاجه زي كده؟ كانش لازم يعني تقول مغفل يعني، بس انا اللي جرحت احساسها. بين الاخوين ماكدونالدز وريك روك هو بداية فصل جديد في تاريخ واحد من اهم ان لم يكن اهم مطعم وجبات سريعة في العالم. والاتفاق هيتم كالتالي، عمك روك هيتابع ويدير المحلات ويتأكد ان المطاعم كلها بنفس الديزاين والكواليتي والمنيو، وان السندوتشات كلها بنفس المواصفات مقابل نسبة معينة هيدفعها الفرانشايزي للشركة اللي هي 1.9% من المبيعات السنوية. ري هياخد منهم 1.4%، والاخوان ماكدونالدز ناموسيتهم كحلي وهياخدوا نسبة في المطاعم بتاعتهم 0.5%، بس مش هيقدموا اي حاجه غير الاسم. بس كان عندهم شرط وحيد، ان اي تعديل او اضافه في اي حاجه لازم تبقى بموافقه مكتوبه منهم. طبعا نسبه ري قليله جدا على المجهود الكبير اللي كان بيعمله، بس هو ما كانش فارق معاه المجهود. عارف كان فارق معاه ايه؟ التارتار سوس. المهم عمك ريك روك قال لك انا هرجع البلد افتح مطعم، وسنه 1955 راح شيكاغو وقعد بقى يبني ويشطب ويكلف ويحمل سيراميك وجبسون مورد، وقبل الافتتاح يتفاجئ بمشكله صغيره. يا ابو حميد ما كانت الميلكي شيك مش شغالة صح؟ ولا عزيزي شاطر؟ بس لأ، الأخوين ماكدونالدز أذكى خلق الله طلعوا بايعين الفرنشايز لحد تاني في شيكاغو. شوفوا ما تشطفوا كده وتفوق وتشوفوا حياتكم ماشية ازاي. في ايه؟ انا مش قايل لك يا ابني ان انا اللي واخد الفرنشايز وهوزعه للناس واخد نسبة 1.5؟ بتوزع للناس من نفسك ليه؟ وهنا عمك ريك روك مسك قلبه، كل الفلوس اللي جمعها من مكان الميلك شيك من اول الحلقة راحت. ريك روك بيتصل طبعا بالاخوان ماكدونالدز، الو ماكدونالدز ايه ده بجد ممكن اعمل اوردر؟ ولما سالهم عن الفرنشايز بتاع شيكاغو قالوا له يا خبر ابيض لو احنا ما قلناش يقطعنا. ولما اتعصب عليهم السكه اتقفلت في وشه. وتاني يوم ريك روك بيدخل مكتبه وبيلاقي على المكتب عنده برقيه لطيفه جايه له من الاخوين ماكدونالدز. قال لك بس دول اكيد بقى بعتيني طيبوا خاطري ويردوني. بيفتح البرقيه لقى فيها كلمتين اتس دان. يا نهار اسود، يعني ايه؟ طب ومكر الميلك شيك ده انا بعته وخدت عليه مبيعات وعملت ايه في شيكاغو وضيعت كل فلوسي؟ ملكش حاجه خلاص. عمك ري استنى كده كام يوم وبعت للاخوين ماكدونالدز مندوب بهديه بسيطه ولطف الاجواء، واضطر عشان يصلح غلطته معاهم انه يشتري الفرنشايز تاني ب 25,000 دولار. انا هشحت يا جدعان. والموضوع اتلم والدنيا بدات تمشي، وريك روك فهم ان الاخوين ماكدونالدز عبقريين فعلا فيما يخص المطبخ والمطعم، ولكن في البيزنس واحد بره الجريل والتاني بيقول له. ابتدى ريك روك بعد اول ما طب في علاقته بالاخوين ماكدونالدز انه يدور على ناس تاخد الفرانشايز، وبدا يعرض على اصحابه، ولما يرفضوا يغيرهم باصحاب تانيين ويعرض عليهم برضه، يصاحب ناس من نادي الجولف ويعرض عليهم يشتروا الفرانشايز. بس الناس الاغنياء دي مش مقتنعين ان هم هيكسبوا من البرجر ابو 15 سنت ده. ويقال على ريك روك انه من كتر ما كان بيعرض على الناس قابل واحده متسوله بتقول له لو سمحت معكش تشينج، قال لها معايا فرانشايز تشتري. مش دي النكته يا عزيز، النكته انها فتحت فرع فرانشايز فعلا. وبالرغم من صعوبة إقناع الناس في البداية، إلا إن إصرار ريك روك ومحاولاته الكتير نتج عنها سلسلة محلات كتير، والمحلات دي قلبت الدنيا، وده طبعاً خلى الناس اللي ما كانوش مقتنعين بالفكرة يعيدوا تفكيرهم، وهم اللي قراوا ريك روك بعد ما كان هو اللي بيجري وراهم. ولكن مش كل حاجة بتمشي كويسة، فروع أكتر يعني دخل أكتر، ودخل أكتر يعني إيه بقى عزيزي؟ يبقى بقى مكان الميلك شيك اللي مركون في المخازن والدنيا تظبط، ولكن ده برضه معناه متابعة أكتر، صداع أكتر، وموظفين أكتر، مسؤوليات، وريك روك بدأ يعاني فعلاً، بس المسؤوليات دي ما كانتش أكبر مشاكله. ظهر مشكلة أكبر بكتير، مشكلته إن الناس كانت بتحتاج فلوس كتير عشان يشتروا أرض يبنوا عليها المطعم، والبنوك مش بترضى تسلفهم، وبالتالي تكلفة الفرنشايز بقت عالية. وكمان لما ياخدوا الفرنشايز على أرض أو جوه محل مملوك ليهم، غالبا لما ماكدونالدز مش بيجدد لهم الفرنشايز بيفتحوا مطعم في نفس المكان ويبيعوا على حس ماكدونالدز بقى من غير ما يدفعوا النسبة بتاعت عمك ري، وبالتالي مش بتعرف تمشي عليهم كلامك في الآخر، فتلاقي منهم اللي بيغير أسعار وتلاقي اللي بيجود على المنيو شوية عشان دي طلبات زباين المنطقة والفرع، وده طبعا من غير ما يرجعوا الإدارة. تخيل تخش دلوقتي تلاقيه بيبيع كبده. وكمان كتير من الفرانشايزي ممكن يقفل مطعم ويغير نشاطه لو مش شغال، وري نفسه ما كانش عارف يستلف من البنوك، ودي كانت حاجه مجننه. ازاي الناس مش شايفه اللي انا شايفه في البراند ده؟ الراجل كان مهووس بفكره التوسع لدرجه انه قدر يزود عدد فروع ماكدونالدز سنه 1960 ل 1000 فرع. الله، طب ازاي قدر يعمل كل ده بالرغم من كل المشاكل دي؟ الحال يا عزيزي كان عند هاري سانابورن مدير الحسابات بتاعه. كروك سأل هاري مرة: انت اقدر ابني امبراطورية؟ فبكل بساطة هاري رد عليه وقال له: انت عمرك ما هتبني امبراطورية بواحد واربعة من عشرة في المية من سندوتش برجر سعره 15 سنت. فهاري قال له: بقى انا نفسي اب على وش الدنيا بدل ما احنا مجرد كوبري. فهاري قال له: انت بتخلي الناس مليونيرات، بس ليه ما نبقاش احنا اللي مليونيرات؟ وهنا سانابورن اقترح الحل العبقري، الحل اللي هينقل ماكدونالدز للنقلة اللي هو عليها دلوقتي. قال له: انت تعمل فلوس عن طريق انك تأسس شركة، والشركة دي تمتلك الارض اللي هيتبني عليها المحل اللي هيبيع البرجر بتاعك، والفرانشايزي ما ينفعش يأجر غير منك انت بس، وده طبعا هيسهل لك حاجات كتير. اولا هتشيل تكلفة الارض من على الفرانشايزي، فلما حد يحب يأجر منك اسم ماكدونالدز مش هيكلفه غير المبلغ اللي هيدفعه في بداية التعاقد، وبعدين الايجار، وبكده عدد الفرانشايزي هيزيد. ثانيا هتضمن التحكم الكامل في الفروع، لان اي حد هيخالف شروطك تفسخ معاه العقد وتسحب منه اسم ماكدونالدز وتاخد منه المحل كمان، فما يقدرش يفتح اي نشاط تاني، وساعتها يخسر فلوس التعاقد اللي كان دافعها في الاول. ده غير بقى المعدات، انت بقى ممكن تأجر لحد تاني ويدفع فلوس تعاقد تاني من الاول، فانت كسبان، او على الاقل تبيع الارض اللي سعرها اكيد زاد وتبقى كسبان برضو. هل مميزات خطة سانابورن هتقف على هنا؟ لا طبعا، حاج سانابورن بيضحي، قال له: ده انت كمان هيبقى عندك كاش فلو دايم من الفلوس، عندك الايجارات وفلوس التعاقد اللي هتاخدها في الاول، ده غير 1.4% من مبيعات، وفوق كل ده البنك هيرضى بسهولة يسلفك، هيسلفك لانك شركة وعندك اصول على هيئة اراضي وعقارات، وعندك حسابات بنكية بتثبت انك كسيب، وعندك دخل مستمر. وفعلا يا عزيزي عم كروك بينفذ كلام سانابورن وبيأسس الشركة دي، وكل اللي وعد بيه سانابورن اتحقق واكتر كمان، الارباح نطت في السماء وعدد الفروع زاد والسيطرة عليها بقى اسهل. بس لسه في مشكلة صغيرة جدا، موضوع الميلك شيك برضه يا ابو حميد. الاخين ماكدونالدز، الاخين ماكدونالدز كانوا مشكلة، لانهم على رغم شطارتهم ونجاح الموديل بتاعهم في البداية، الا ان طموحهم القليل وكونهم عايشين على هامش الزمن عقبة كبيرة في طريق اي بيزنس ناجح. وكروك بقى راجل معلم برجر خلاص، ما يعرفش ابوه في الساندوتش، وهو نفسه قال كده: عزيزي صحيح مش انا اللي اخترعت الهمبرجر، بس انا خدته بجديه اكتر من اي حد تاني. وسنه 1961 عمك كروك قرر يكلم عمامك ديك وماك ويقول لهم ببساطه: تاخدوا كام باكو وتسلكوا من جواكو. كروك بقى عنده الفلوس الكافيه اللي يقدر بيها يشتري حصتهم، وبالتالي ينفرد بامتلاك ماكدونالدز. وبالفعل كروك بينجح في ده، ديك وماك وقتها طلبوا 2.7 مليون دولار مقابل حصتهم في ماكدونالدز. السعر طبعا كان كبير، بس طموح ري كروك كان اكبر بكتير. وهنا ماك وديك يسالوه السؤال اللي جه في بال الناس كلها تقريبا: اشمعنى ماكدونالدز؟ ليه اسم ماكدونالدز؟ ما انت عارف طريقه عمل كل حاجه وهارس سيستم اداره المكان، ما تعملها وسميها كروك يا سيدي. عمك ري يرد عليهم ويقول لهم: الاسم ناجح، والاسم الناجح بيشد اي حد، وبكده يتربع كروك على عرش الجولدن ارشز، ويسيب بقى موضوع الماديات لهاني سانابورن اللي اثبت جدارته وكفاءته. وكروك هيركز في وضع دستور ماكدونالدز. الدستور اللي حطه ري كروك يمكن تلخيصه في اربع كلمات: efficiency الكفاءة، calculability قابلية الحساب، predictability قابلية التوقع، والcontrol السيطرة. وده اللي بيوصفه عالم الاجتماع جورج ريتس في كتابه ماكدونالايزيشن اوف سوسايتي، عملية مجدلة المجتمع. عمك ري كروك بعد ما نجح في انه ينفرد على عرش الجولدن ارشز، سأل نفسه سؤال: انا كشركة دلوقتي بخدم مين؟ مين زبايني؟ اللي بيروحوا يطلبوا البيج ماك، ولا الفرانشايزي اللي عايزين يفتحوا فروع؟ الاجابة ببساطة: لا ده ولا ده. ماكدونالدز شركة عقارات بالاساس، بتأجر محلاتها لناس يبيعوا فيها برجر ماكدونالدز، اذ لو نجح في انه يتحكم في جودة البرجر والمطعم هيقدر يخلي اسم ماكدونالدز انجح، وبالتالي يزيد الاقبال على الفرانشايز، فكده يكسب اكتر من البرجر والعقارات. ريكن مقتنع ان رأس المال هو الكواليتي كنترول، كل ما كان قادر يتحكم في كل التفاصيل كل ما يتحقق الموديل بتاعه ويبقى انجح. ازاي بقى؟ من خلال الاربع كلمات اللي انا لسه قايلهم لك. وخلينا اشرح لك بقى عزيزي. رقم 1 الكفاءة، او ازاي تخلي تجربة العملاء اسهل واسرع واحسن فيتعلقوا اكتر بالمطعم. وهنا فتح ري كروك الباب لاقتراحات اصحاب الفرانشايزنج: يلا يا كابتن قول لي ايه المشاكل عندكم، ايه الاقتراحات بتاعتكم، لو حد قال حاجه كويسه والاداره وافقت عليها هتطبق في كل الفروع. وده طبعا فتح الباب لاقتراحات كتير كانت احد الاسباب في شهره ماكدونالدز. يعني مثلا اعتمدوا حاجه زي الدرايف ثرو تقريبا في كل الفروع، اسرع طريقه تجيب بيها اكل من غير ما تنزل من عربيتك، وسندوتشات زي الفيلي او فيش اللي كان ابتكار احد الفرانشايزي اللي لاحظ ان مبيعاته كل يوم حد بتقل جدا، مع ان ده المفروض ان هو يوم اجازه وعندنا جوه سانداي، لكنه عرف ان في طائفه مسيحيه في نفس المدينه بتصوم كل يوم حد، وهو بيبيع برجر يعني لحمه. فبعت لعمك كروك وقام يقول له مؤاخذه كده، انا عايز ابيع سمك. وفيما بعد السندوتش حقق مبيعات جباره، كل ده في اول شهر، والسندوتش اتعمم على باقي الفروع كمان. يا عزيزي البيج ماك كان اختراع احد الفرنشايزي، وبعد كده بداوا يشوفوا الزباين اللي هم بعاد عنهم زي مين، زي الاطفال. وبالفعل ماكدونالدز تعمل هابي ميل اللي كان ليها الفضل في اكبر مبيعاتهم، واللي بسببها ماكدونالدز بقى من اكبر مستوردين الالعاب في العالم. الهابي ميل اللي مرتبطه برونالد ماكدونالدز، الشخصيه الشهيره اللي الشركه بتعتبرها السكند سانتا كلوز، بابا نويل الثاني. بدايه رونالد كانت في حمله دعائيه سنه 1963 في احد الفروع، والشخصيه كانت مع الاطفال والمبيعات اتحسنت. وفي تقارير بتقول ان 96% من الاطفال في امريكا بيقدروا يتعرفوا على رونالد ماكدونالدز. دي كلها امثله على قدره ماكدونالدز انهم يحولوا تجربه الاكل عندهم لشيء مرضي ومشبع للجميع. اما العامل الثاني في دستور ري كروك فهو الكالكوليتابيليتي، والمقصود بيه الاعتماد على الكميات والحساب عشان توحد تجربه الاكل. يعني مثلا الميل سايز لازم يبقى ثابت، ما ينفعش اروح فرع الاقي عنده بيج ماك اكبر من فرع، او فرع تاني بيتوصل بالصوص، او فرع تالت بطاطس وحشه. وكمان اسعار المنيو لازم تبقى موحده، وزن كل قطعه برجر لكل سندوتش لازم تبقى واحده. وده اللي ياخدنا لثالث نقطه، واقوى نقطه عند ماكدونالدز، وهي البريدكتابيليتي، القدره على التنبؤ. يعني انت كزبون تبقى عارف هتاخد ايه بالظبط، شكل الوجبه هو ما بيتغيرش، متوقع الستاندرد اكسبيرينس. باكل في هونج كونج، باكل في القاهره، باكل في نيويورك، هاكل نفس البرجر بنفس الحجم في نفس العيش. عشان كده لما تروح اي مدينه جديده ويبقى الاكل مش عاجبك في المدينه بتقوم رايح لماك، لانك عارف وضامن الشكل اللي هتاكله، هو اختيار امن من ناحيه الطعم طبعا. ورابع واخر واهم نقطه، واللي كانت دايما شغله بال ريك روك، الا وهي الكنترول. ريك شايف ان كمطعم ما ينفعش ابقى تحت رحمه حد، يعني والله الشيف مقرف ومراته منكده عليه في البيت، فالسندوتش بتاعي يطلع مش حلو، ولا شيف جديد نفسه مش قد كده في الاكل، وممكن فرع يبقى عنده عمال نظافه بيشتغلوا بضمير، وفرع تاني ما هواش نظيف. ريك لوك قال لا، محدش يحط التاتش بتاعه، مش عايزين اخراج لا بالحلو ولا بالوحش، انا هحول الموضوع لمعادله رياضيه، هحط فيه معايير لكل التفاصيل فتطلع النتيجه والجوده واحده في كل مكان. عارف يا عزيزي الفرنش فرايز سكوب دي اداه اخترعها ماكدونالدز عشان تعبي بطاطس. الاداه دي بتطلع البطاطس في اي مطعم في ماكدونالدز مرصوصه واقفه كده اهو بشكل معين وثابت في ايا كان الفرع. مش بس كده، انا لازم كمان يكون ليا كنترول على الزبون او الكلاينت. ده هتعملها ازاي يا ري؟ هتروح معاه البيت ولا ايه؟ لا يا عزيزي، لكن زي ما انت عارف زبونك على ما تعوده، فتلاقي مثلا المنيو اللي متعلق ورا الكاشير مكتوب فيه وصف السندوتشات بخط صغير، صعب قوي تقرا من بعيد وتقارن، فتاخر قرارك شويه لحد ما توصل عند الكاشير وتبقى خلاص قدام الامر الواقع. وطبعا وراك طابور فمحتاج تنجز. نوع المزيكا اللي بتشتغل دايما بتكون سريعه عشان تسربعك واحده واحده من غير ما تحس. الوان المطعم لازم تبقى دايما ملعلعه اصفر واحمر كده عشان ما تريحكش قوي. والكراسي لازم ما تبقاش مريحه عشان تفضي مكان لغيرك. انت في نظري مجرد سندوتش هيتاكل ويمشي، مش هنتصاحب. ده ناس عايزين يكتب لك تحت المنيو يا بخت منظر وخفف، وخلي الكاشير يتوف وش معلش بقى ساعه تيم ولاست اوردر. المهم ان بالطرق دي وغيرها كان ريك روك شايف ان هو يقدر يبقى هو اللي سايق ويكون فعلا مع الكنترول، وقدر يعمل زي مانيوال او كتالوج يقدر بيه يدرب الفرنشايزي اللي لسه هيفتحوا فروع، وكمان يدرب المديرين التابعين لماكدونالدز اللي بدورهم هيراقبوا اداء الفروع ويحاولوا يطوروا من الاداء ده. موضوع التدريب ده كان مهم جدا بالنسبه لري، لدرجه ان لاحقا ماكدونالدز عملت جامعه اسمها هامبرجر يونيفرسيتي، جامعه هامبرجر. دي بتاخد من كام دي يا ابو حميد؟ غالبا من 69%. جامعه هامبرجر اللي كانت فاتحه في 9 مدن في العالم، طوكيو وسيدني ولندن وميونخ، موسكو وساو باولو وشنغهاي وشيكاغو إلينوي. جامعه عريقه جدا ومتخرج منها حتى الان 350 الف طالب. الجامعه دي بيتم التركيز فيها على تطوير مهارات القياده لدى موظفي الشركه وتعليمهم اساسيات اداره الاعمال وتطويرها واداره كل حاجه تخص المطعم. ده حتى جواها يا عزيزي نماذج المطاعم. النهارده يا شباب عندنا امتحان درايف ثرو، بس ما تقلقوش ده اوبن منيو. وكل ده الهدف منه تجهيز الطلاب ان هم يتولوا بعد كده مناصب اداريه في ماكدونالدز او في مجال المطاعم عامه. تقريبا 40% من كبار قاده ماكدونالدز خريجي جامعه الهامبرجر. وهتقول لي يا ابو حميد بقى كل ده عشان سندوتش همبرجر بيكسب 15 سنت؟ هاري سنابورن بيوصف ماكدونالدز وبيقول احنا مش بتوع برجر يا جماعه، احنا مش بتوع اكل اصلا، احنا في مجال العقارات، عاملونا زي ما اتعاملوا الاستاذ طلعت مصطفى، والسبب الوحيد ان احنا بنبيع سندوتش البرجر الطيب ده انه بيكسب المستاجرين فبيقدروا يدفعوا جارنا. يعني هو مش الشيء، هو لزوم الشيء، انما احنا لو علينا والله بنشتغل فيه. ده واحد يسال، طب يا عم هاري بتكسبوا قد ايه بس كده؟ معلش والله مستوره يا عم مش هنقر. طب بلاش، بتكسبوا كام؟ ايه اكتر حاجه بتكسب عندكم؟ والله سنه 2019 كانت ارباح ماكدونالدز متقسمه كالتالي: 35% منها من بيع الاكل، 1% منها من تعاقد شراء الفرنشايز لاول مره، بينما 64% من الارباح كانت جايه من الايجارات. طب والله عندك حق تقول ان انت مش بتاع برجر، انت بتاع عقارات. منظمه الاي اف اف اي تي طلعت تقرير بتقول فيه ان الفرنشايز في المطاعم حول العالم بيدفع ايجار متوسطه من 6-10% من المبيعات السنويه، بينما الفرنشايزي بتوع ماكدونالدز بيدفعوا من 8.5-15% من مبيعاتهم بس في الايجار. ماشي، دول ماكدونالدز. الفرنشايز يعني بيكسب كام البرجر عشان يفرح ويدفع الايجار ده كله؟ ده غير طبعا مصاريف التعاقد عشان ياخد الفرنشايز نفسه، بيدفع تقريبا $1,000,000 كانيشال فيز. اجاوب بقى، ها اجاوب، دي الفرصه تحب الاجابه على نفس الرقم ولا رقم تاني؟ البيزنس موديل بتاع ماكدونالدز بالنسبه للفرنشايزي بيعمل في المتوسط $2.7 مليون كل سنه للفرع الواحد بعد ما يدفع الايجار، وبعدها كمان بيقوم مجدد رخصه الفرنشايز ويدفع المرتبات وكل الالتزامات اللي عليه. بيطلع معاه كام صافي ربح بقى في الاخر؟ $154,000، يعني تقريبا 6%، وده رقم ممكن يبقى قليل بالمقارنه بفرنشايز ثانيه. بس ايه الفرق بقى؟ ان 6% بتوع ماكدونالدز دول مضمونين. ماكدونالدز مش بس بتبيع لك اسمها، ومش بس معدات وخامات وطرق طبخ، هما بيبيعوا لك سيستم وكواليتي كنترول، وده احد اهم اسباب هواسهم بالكواليتي كنترول، انها تقريبا بتخلي الموضوع نسبه المخاطر فيه صفر. لو انت عملت في الفرع بتاعك اللي هما بيطلبوه بالظبط من غير اي تجويد ولا تاتشات، فتقريبا مفيش اي فرصه ان الفرع بتاعك يفشل. من اهم المميزات المهمه في ماكدونالدز ان المعده ما بتتاثرش بالازمات الاقتصاديه. ماكدونالدز بيراهن على حدث بيحصل كل يوم للبشر 3 مرات، وهو الجوع. المهم ان المعده ما بتفكرش زي المخ. تقول لي بقى اصل 2008 سوق الاسهم، إيه لا ازمه ديون اليونان، لا ازمه مش عارف ايه، ملناش فيه. اسالك، معكش فلوس تجيب كباب يعني؟ طب هات كوشك. بالعكس بقى يا عزيزي، خلال الازمات دي في نوعين من الناس اللي بتاكل دايما في المطاعم. اللي بياكلوا في ماكدونالدز مش بيبطلوا ياكلوا فيه، لانه بالفعل ارخص وافضل اوبشن ليهم، والناس اللي بتاكل في مطاعم غاليه بتقلل استهلاكها وبتاكل في مطاعم رخيصه زي ماكدونالدز وكنتاكي او بقى وات ايفر. ففي خلال العامين من 2008 ل 2010، الوقت بقى اللي فيه ازمه عالميه اقتصاديه، ومعظم الشركات يا بتقفل يا بتقلل فروعها يا بتسرع عماله. سابوي مثلا فتحت اكتر من 6000 فرع جديد، كنتاكي 300 فرع جديد، ماكدونالدز 600 فرع. ومش بس كده لا، عشان دايما الازمات الاقتصاديه العالميه بتكون فرصه مناسبه جدا لو انت معاك فلوس تاني تقدر تشتري باسعار زهيده وتاجرها باسعارك انت. يعني في 2008 كان ماكدونالدز بالاضافه لوول مارت الاسهم زادت ما قلتش. ماكدونالدز يعتبر واحده من ضمن 60 شركه من اللي بيطلق عليهم ذا ديفيدند ارستوكراتس، ودي الشركات اللي في خلال 25 سنه حصصهم من الاسهم زادت ما قلتش. واخيرا يا عزيزي، انصحك طبعا ان انت تاكل اكل صحي اكتر. ها الاكل ده حلو ولطيف وكل حاجه، ناكله بس ناكله كميات محدوده، ولكن وانت بتعمل وات ايفر يعني، شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، انزل بص على المصادر، احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. وفي النهايه يا عزيزي، انا احب اسمع كلام تيتا، هي كانت دايما تقول مفيش احسن من اكل البيت، فانا كنت اطلب اوردر من ماك يجي لي على البيت اكل، وهي تقعد بقى تغمس في التارتا صوص وتنبسط. ايه ده؟ برجر وكينج؟ كنت لسه في سيرتك من شويه.